أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وبين لك الآن بلا خفاء أن كتب الاستشراق ومقالاته ودراساته كلها مكتوبة أصلا للمثقف الأوروبي وحده لا لغيره، وأنها كتبت له لهدف معين في زمان معين وبأسلوب معين لا يراد به الوصول إلى الحقيقة المجردة، بل الوصول الموفق إلى حماية عقل هذا الأوروبي المثقف من أن يتحرك في جهة مخالفة للجهة التي يستقبلها زحف النصرانية الشمالية على دار الإسلام في الجنوب، وأن تكون له نظرة ثابتة هو مقتنع كل الاقتناع بصحتها، ينظر بها إلى صورة واضحة المعالم لهذا العالم العربي الإسلامي وثقافته وحضارته وأهله، وأن يكون قادرا أيضا على خوض ما يخوض فيه من الحديث مع من سوف يلاقيهم أو يعاشرهم من المسلمين، وفي عقله وفي قلبه وفي لسانه وفي يقينه وعلى مد يده معلومات وافرة يثق بها ويطمئن إليها ويجادل عليها دون أن تضعف له حمية أو تلين له قناة أو يتردد في المنافحة عنها أو يتلجلج أيا كان الموضوع الذي تدفعه المفاوضة إلى الخوض فيه. والاستشراق لا يذم لأنه فعل كل ذلك، لأنه بلا شك قد أدى ما عليه لبني جلدته أحسن أداء وأتمه، ونصر أهل دينه وأخلص لهم كل الإخلاص، وكافح في سبيل هدفه بكل سلاح أجاد صقله وتقويمه. أما الذي هو حقيق بالذم والمعابة فالعاقل الذي يظن نفسه عاقلا والبصير الذي يظن نفسه بصيرا ثم لا يكاد عقله يدرك شيئا هو أبين بيانا من البدائه المسلمة، ولا يكاد بصره يرى ما هو أظهر ظهورا من الشمس الساطعة. فما كتبه الاستشراق من حيث هي كتب أو دراسات مكتوبة للمثقف الأوروبي خاصة ولهدف بعينه حقيقة باحترام كل أوروبي مثقف أو من كان بمنزلة الأوروبي المثقف في الغربة عن العربية والإسلام، لأنها يسرت له ما لم يكن ليتيسر البتة أن يعرف أشياء كثيرة متنوعة هو عن عالمها غريب كل الغربة، وأن يرى عالمها في صورة واضحة مصورة بمهارة ومصنوعة بأسلوب مقنع مقبول لا يرفضه عقله بل لعله يرتضيه كل الرضا، ولأن هذا العالم الذي يراه مصورا عالم غريب عنه ولا سبيل له إلى معرفة الحقيقة فيه لولا الجهد العظيم الذي بذله دهاقين المستشرقين الكبار في تصويره، فهو غير حريص بعد ذلك على التحقق من صحة التفاصيل التي تكونت منها الصورة، ولا هو قادر على التشكك في سلامتها من الآفات، ولا يخطر بباله أن يسأل نفسه أهي صادقة أم كاذبة، أهي مطابقة للحقيقة أم غير مطابقة للحقيقة. أما من حيث هي كتب أو دراسات جديرة باحترام مثقف غير أوروبي أي من أبناء العرب والمسلمين خاصة أي أبناء لغة العرب وأبناء دين الإسلام، فهذا عندئذ موضع نظر، لأن الأمر ولا خيار لي أو لك فيه يختلف اختلافا بينا حينئذ، ويتطلب النظر في أمرين: أمر الكاتب وأمر المكتوب معا. وهذا يردك لا محالة إلى ما كتبته لك آنفا في شأن المنهج وما قبل المنهج، سواء كان الكاتب عربيا أو غير عربي أي مستشرقا أوروبيا، ولذلك أحسن بك هنا أن تعيد قراءته بتأن وحذر، لأنه غير لائق أن أعيد ذكره في هذا الموضع مفصلا. وإنما هي الإشارة إليه لا غير. وعلم أن سأبين لك الأمر هنا في حالة واحدة، هي حالة استحقاق الدراسة أن توصف بأنها علمية، وهل هو أمر ممكن أن يكون ما كتبه المستشرقون دراسة علمية بمعناها الصحيح الموجب للاحترام والتقدير؟ وكن أبدا على ذكر بأن ما قلته عن المنهج وما قبل المنهج هو أصل أصيل في كل أمة وفي كل لسان وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومللهم ونحلهم، فهو أمر لا يختلف فيه اثنان من البشر مهما تباينا لغة وثقافة ودينا، ولا تقوم في أمة ثقافة أو حضارة إلا بالالتزام بهذا الأصل الأصيل في ثقافتها أو حضارتها. ما قبل المنهج كما علمت مكون من شطرين، شطر جمع المادة وشطر التطبيق، فلننظر الآن أين يقع المستشرق منهما ليكون الأمر واضحا لك كل الوضوح، وأنا محدثك عنهما بإيجاز شديد جدا وفيما مضى قبل بلاغ يضيء لك الطريق. فالشطر الأول شطر جمع المادة كما قلت يتطلب جمعها من مضانها على وجه الاستيعاب ثم تصنيف هذا المجموع، وهذا ممكن للمستشرق إمكانا ما مع ما فيه من العوائق الجلية، بل هل العوائق الخفية التي تحتاج إلى بسط وإيضاح، ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا، وذلك بتحليل أجزاء تراكيبه بدقة متناهية وبمهارة وحفظ، حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيف واضحا جليا وما هو صحيح مستبينا ظاهرا بلا غفلة وبلا هوى وبلا تسرع. وهذا مبني على ما سبق، فهو ممكن للمستشرق بعضه بصورة ما ولهدف ما، ومستحيل بعضه أن يكون منه عنده مثقال ذرة بصورة أخرى، لأنه يدخل في حديث آخر سيأتي بعد قليل إن شاء الله، وهو حديث اللغة والثقافة والأهواء. وأما الشطر الثاني شطر التطبيق فكما قلت لك فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها باستيعاب أيضا لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع، وهذا بلا شك مترتب على الشطر الأول كله، فما كان ممكنا فيه فهو ممكن هنا، وما كان غير ممكن فهو هنا أيضا غير ممكن. ثم على الدارس أن يتحرى لكل حقيقة من الحقائق موضعا هو حق موضعها، لأن أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليق أن يشوه عمود السورة تشويها بالغ القبح والشناعة، وهذا غير ممكن البتة، بل هو ممتنع، بل هو مستحيل، لأن عمل الاستشراق كله مبني على رسم صورة محددة قائمة في نفسه منصوبة لعينيه يرسمها لهدف معين مقصود لذاته. ومن أجل إحداث هذه الصورة المقنعة للمثقف الأوروبي يعاني مشقة جمع المادة ويكد كدا في ممارسة التطبيق. وقد بينت لك آنفا أهداف الاستشراق وكشفت لك حقيقة الصورة، فهذا العمل وحده أو هذا القصد المتعمد وحده آفة خبيثة كافية وحدها في إسقاط عمل الاستشراق كله إلى حضيض الفساد والإفساد فيما قبل المنهج، ومفضية بعد ذلك إلى قذف عمله كله منبوذا خارج حدود كل ما يمكن أن يوصف بوجه ما أنه عمل علمي خالص ومحقر لعقله من لا يدركه، فدع عنك من يرتضيه، ومغطى على بصره من لا يبصره، فما ظنك بمن ينافح عنه؟ فإنه كما قلت آنفا أبين بيانا من البدائه المسلمة وأظهر ظهورا من الشمس الساطعة، والنازلون في ميدان المنهج وميدان ما قبل المنهج من الكتاب والعلماء في كل لغة وفي كل أمة وفي كل ملة وفي كل ثقافة لهم شروط محكمة لا يمكن إغفالها البتة، فهي أركان لا يقوم بناء إلا عليها، ولا يمكن أن يسمى كاتبا أو عالما أو باحثا إلا من حاز أكبر قدر من هذه الشروط ضربة لازمه. ولم توجد على الأرض أمة واحدة سمحت لأحد أن ينزل ميدان ما قبل المنهج وميدان المنهج في أي علم كان أو فن إلا وهو مطيق للنزول فيه بحقه. فإذا اجترأ مجترئ عار من الشروط وفعل نفي وطرد طردا، وأبوا من أن يعدوه في الكتاب كاتبا أو في العلماء عالما أو في الباحثين باحثا، وألقي عمله كله في سلة المهملات كما يقولون. وجماع الشروط كلها في هذا الشأن منوط بثلاثة أمور: لغته التي نشأ فيها صغيرا، وثقافة أمته التي ينتمي إليها وارتضع لبانها يافعا، وأهوائه التي يملك ضبطها أو لا يملكه بعد أن استوى رجلا مبينا عن نفسه. أما اللغة التي نشأ فيها صغيرا فشرط نزوله الميدان أن يكون محيطا بأسرارها الظاهرة والباطنة، وبين تمام الإحاطة بها وقصور هذه الإحاطة يرتفع قدر ما يكتبه أو ينزل إلى حضيض الإسقاط والإهمال مع مخاوف ذكرتها لك آنفا. وأما الثقافة وهي سر من الأسرار الملثمة وحقائقها عميقة بعيدة الغور متشعبة، وقوامها الإيمان بها عن طريق القلب والعقل، ثم العمل بما تقتضيه حتى تذوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به، ثم الانتماء إليها انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار. وبين تمام الإدراك لأسرار الثقافة وقصور هذا الإدراك يرتفع أيضا قدر ما يكتبه أو ينزل إلى حضيض الإهمال. وأما الأهواء فهي الداء المبير والشر المستطير والفساد الأكبر، إن هو ألم بأي عمل إلمامة خفية الدبيب بل هلوة المتثاقلة أحاله إلى عمل مستقذر منبوذ كريه، حتى ولو جاءك هذا العمل في أحسن ثيابه وحليه وعطوره وأتمها زينة من دقة واستيعاب وتمحيص ومهارة وحذق وذكاء، ثم يزداد بشاعة إذا كان الكاتب ملما تمام الإلمام بأسرار اللغة وأسرار الثقافة، لأنه حينئذ منافق خبيث النفاق وخائن لئيم الخيانة. وهذه شروط لا يختلف في شأنها أحد قط في كل ثقافة وفي كل أمة. فإذا كان لا يعد كاتبا أو باحثا أو عالما من أبناء اللغة وأبناء الثقافة أنفسهم إلا من اجتمعت له هذه الشروط، فإذا عري منها لم يكن أهلا للنزول في ميدان المنهج، فإذا فعل فهو متكلم لا أكثر، ثم لا يلتفت إلى قوله ولا يعتد به عند أهل البحث والعلم والكتاب. إذا كان هذا هكذا فينبغي قبل كل شيء أن نعرف من هو المستشرق الذي ينزل هذا الميدان، وهل يمكن أن يكون داخلا تحت هذه الشروط المحكمة المتفق عليه في كل لغة وفي كل ثقافة. المستشرق فتى أعجمي ناشئ في لسان أمته وتعليم بلاده ومغروس في آدابها وثقافتها، ألماني أو إنجليزي أو فرنسي، حتى استوى رجلا في العشرين من عمره أو الخامسة والعشرين، فهو قادر أو مفترض أنه قادر تمام القدرة على التفكير والنظر، ومؤهل أو مفترض أيضا أنه مؤهل أن ينزل في ثقافته هو ميدان المنهج أو ما قبل المنهج بقدم ثابتة. نعم هذا ممكن أن يكون كذلك، ولكن هذا الفتى يتحول فجأة عن سلوك هذه الطريق ليبدأ في تعلم لغة أخرى هي العربية هنا، مفارقة كل المفارقة للسان الذي نشأ فيه صغيرا ولثقافته التي ارتضع لبانها يافعا، يدخل قسم اللغات الشرقية في جامعة من جامعات الأعاجم، فيبتدئ تعلم ألف باء تاء ثاء أو أبجد هوز، يبتدئ في تعلم ذلك في العربي، ويتلقى العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وشعرها وسائر آدابها وتواريخها عن أعجمي مثل وبلسان غير عربي، ثم يستمع إلى محاضر في آداب العرب أو أشعارها أو تاريخها أو دينها أو سياستها بلسان غير عربي، ويقضي في ذلك بضع سنوات قلائلة، ثم يتخرج لنا مستشرقة يفتي في اللسان العربي والتاريخ العربي والدين العربي. عجب وفوق العجب، وما فوق العجب كائن أيضا ومذكور، وهو أن هذا يكون شيخا لشيوخ الإسلام في أرضه ودياره، ويرحل إلى التلقي عنه والأخذ من علمه من يصير بعد شيوخا ووزراء للأوقاف ومفتين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يجوز في عقل عاقل أن تكون بضع سنوات قلائل كافية لطالب غريب عن اللغة وهذه حاله، أن يصبح محيطا بأسرار اللغة وأساليبها الظاهرة والباطنة وبعجائب تصاريفها التي تجمعت وتداخلت على مر القرون البعيدة في آدابها، وأن يصبح بين عشية وضحاها مؤهلا للنزول في ميدان المنهج وما قبل المنهج؟ كيف؟ مع أن هذا الشرط صعب عسير على الكثرة الكاثرة من أبناء هذه اللغة أنفسه، ولا يبلغ هذا المبلغ إلا القليل منه. كيف يجوز هذا في عقل عاقل؟ هذا مع أنه أيضا تعلمها تلقيا عن أعجمي مثله، ولم يخالط أهلها مخالطة طويلة متمادية تتيح له التلقي عنهم تلقيا يبصره ببعض هذه الأسرار. غاية ما يمكن أن يحوزه مستشرق في 20 أو 30 سنة وهو مقيم بين أهل لسانه الذي يقرع سمعه بالليل والنهار، غاية ما يمكن أن يحوزه ذلك أن يكون عارفا معرفة ما بهذه اللغة، وأحسن أحواله عندئذ أن يكون في منزلة طالب عربي في 14 من عمره، بل هو أقل منه على الأرجح، أي هو في طبقة العوام الذين لا يعتد بأقوالهم أحد في ميدان المنهج وما قبل المنهج. أليس كذلك؟ هذا على أن اللغة نفسها هي وعاء الثقافة، فهما متداخلان، فمحال أن يكون محيطا بأسرارها دون أن يكون محيطا أيضا بثقافتها إحاطة تؤهله للتمكن من اللغة. فمن أين يكون المستشرق مؤهلا لنزول هذا الميدان؟ لأن يكون ميدان التحرير، وإذا كان أمر اللغة شديدا لا يسمح بدخول المستشرق تحت هذا الشرط اللازم للقلة التي تنزل ميدان المنهج وما قبل المنهج، فإن شرط الثقافة أشد وأعظم، لأن الثقافة كما قلت آنفا سر من الأسرار الملثمة في كل أمة من الأمم وفي كل جيل من البشر، وهي في أصلها الراسخ البعيد الغور معارف كثيرة لا تحصى، متنوعة أبلغ التنوع لا يكاد يحاط بها، مطلوبة في كل مجتمع إنساني للإيمان بها أولا من طريق العقل والقلب، ثم للعمل بها حتى تذوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به، ثم للانتماء إليها بعقله وقلبه انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار. وهذه القيود الثلاثة الإيمان والعمل والانتماء هي أعمدة الثقافة وأركانها التي لا يكون لها وجود ظاهر محقق إلا بها، وإلا انتقض بنيان الثقافة وصارت مجرد معلومات ومعارف وأقوال مطروحة في الطريق متفككة لا يجمع بينها جامع ولا يقوم لها تماسك ولا ترابط ولا تشابه. وبديهي بل هو فوق البديهي أن شرط الثقافة بقيوده الثلاثة الإيمان والعمل والانتماء ممتنع على المستشرق كل الامتناع، بل هو أدخل في باب الاستحالة من اجتماع الماء والنار في إناء واحد، كما يقول أبو الحسن التهامي الشاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. والجيم من جذوة مثلثة تفتح وتكسر وتضم، كما يقول أبو الحسن التهامي الشاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، وذلك لأن الثقافة واللغة متداخلتان تداخلا لا انفكاك له، ويترافدان ويتلاحقان بأسلوب خفي غامض كثير المداخل والمخارج والمسارب، ويمتزجان امتزاجا واحدا غير قابل للفصل في كل جيل من البشر وفي كل أمة من الأمم. ويبدأ هذا التداخل والترافد والتلاحق والتمازج منذ ساعة يولد الوليد صارخا صارخا يتلمس ثدي أمه تلمسا، ويسمع رجع صوتها وهي تهدهده وتناغيه، ثم يظل يرتضع لبان اللغة الأول ولبان الثقافة الأول شيئا فشيئا عن أمه وأبيه حتى يعقل. فإذا عقل تولاه معهما المعلمون والمؤدبون حتى يستحصد، أي يشتد عوده. فإذا استحصد وصار مطيقا إطاقة ما للبصر بمواضع الصواب والخطأ، قادرا قدرة ما على فحص الأدلة واستنباطها، فناظر وباحث وجادل، فعندئذ يكون قد وضع قدمه على أول الطريق، لا طريق المنهج ولا ما قبل المنهج، فهذا بعيد جدا كما رأيت، بل على الطريق المفضي إلى أن تكون له ثقافة يؤمن بها عن طريق العقل والقلب ويعمل بها حتى تذوب في بنيانه وتجري منه مجرى الدم لا يحس به، وينتمي إليها بعقله وقلبه وخياله انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار كما أسلف. وهذا كما ترى شرط لازم للبدء في الإحاطة بأسرار اللغة، ثم اللغة بعد ذلك هي التي تمهد له الطريق إلى الإحاطة بأسرار الثقافة، لأن أمر الإحاطة عندئذ منوط كله بالقدرة على تمحيص مفردات اللغة تمحيصا دقيقا، وتحليل تراكيبها وأجزاء تراكيبها بدقة متناهية وبمهارة وحذق وحذر، حتى يرى ما هو زيف جليا واضحا وما هو صحيح مستبينا ظاهرا بلا غفلة ولا هوى ولا تسرع. ثم منوط أيضا بالقدرة الفائقة على النظر في الثقافة وعلى ترتيب مادتها بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها باستيعاب لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع، متحريا وضع كل حقيقة من الحقائق في حق موضعها، لأن أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليق أن يشوه عمود الصورة تشويها بالغ القبح والشناعة. فقبل كل شيء أن للمستشرق أن يحوز ما لا يحوزه إلا من ولد في بحبوحة اللغة وثقافتها منذ كان في المهد صبيا، ثم نشئ فيها وارتبع وأدب حتى عقل واستحصد. هذا غير ممكن، وهبه ممكن أن يأتي المستشرق على الكبر فيعاشر أصحاب هذه اللغة وهذه الثقافة ويخالطهم دهرا طويلا، وهبه ممكنا أيضا أن ينسى كل ما نشأ هو فيه صغيرا وأدب. أفممكن هو أن يحوز ذلك كله وهو مقيم في بلاده بين أهله وعشيرته بأن يتعلم على الكبر من معلم يعلمه لغة وثقافة هما معا أجنبيان عنه عن معلمه جميعا؟ غير ممكن. أقصى ما يبلغه هذا المستشرق بعد عشرات السنين من الدأب والجهد، وبعد أن تشيب قرونه والقرون ضفائر شعر الرأس، أن يكون شاديا لا أكثر، والشادي الذي تعلم شيئا من العلم والأدب، أي أخذ طرفا منه، أي أنه إنما تعلم لغة أجنبية عنه وبس بمعنى حسب وبمعنى فقط، مستعملة في العامية ولكنها قديمة جدا، ويقال إن أصلها فارسي. هذا صريح العقل. إذن فخبرني، أهو ممكن أن يكون مجرد تعلم لغة أنت فيها شاد كفيلا بأن يجعلك كاتبا أو باحثا في أسرار هذه اللغة وفي ثقافتها مهما كانت منزلتك أنت في لغتك وثقافتك؟ أممكن هو مجرد خطور إمكان هذا في وهمك مخرج لك من حد العقل؟ مجرد خطور إمكان هذا في وهمك مخرج لك من حد العقل؟ فأعجب العجب إذن أن يعد أحد شيئا مما كتبه المستشرقون في لغتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا، أن يعده داخلا في حد الممك، وأن يراه متضمنا لرأي حقيق بالاحترام والتقدير، فضلا عن أن يكون عملا علميا أو بحثا منهجيا نسترشد به نحن في شؤون لغتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا، كما هو السائد اليوم في حياتنا هذه الأدبية الفاسدة. أليس هذا شيئا لا يطاق سماعه ولا تصوره؟ بلى والله، لقد صدعوا أدمغتنا وأفسدوا علينا حياتنا وديننا وثقافتنا. حين أفهم الشبيبة في الأجيال المتلاحقة فشب على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، صدعوا أدمغتنا وأفسدوا عقيدتنا وثقافتنا. حين أفهم الأجيال المتتابعة أن ما عندنا نحن من تراثنا مفكك لا يترابط، سقيم لا يتعافى، إنما يقوم على غير ساقين، لا موضوعية فيه ولا ترابط يشد أجزاءه، وإنما هو أفكار متناثرة. وأما ما عند غيرنا من أولئك الذين أرادوا إفساد ديننا وإفساد عقيدتنا وإفساد حياتنا، أن ما عند غيرنا إنما هو الموضوعي البحث والعلمي الصرف، قد أسس على المناهج العلمية المحترمة، صار الرواد الذين خربوا العقول وأفسدوا النفوس وأضلوا الأمة وساقوها إلى الحضيض الأسفل، صار أولئك الرواد لا يعتقدون غير ذلك، صار عقيدة عندهم تمازج قلوبهم، وصار عندهم شيئا يدور مع الدماء، فأورثوه من بعدهم من الأجيال ففسدت جميعا إلا من رحم الله. وهذا الرجل طود شامخ وحصن بابخ، وأنت تلاحظ صراعه المريح في محاولة الفكاك من تلك الخيوط المنسوجة بدقة وإحكام غبرت عليها عقود وتتابعت عليها سنون، والرجل في صراعه يحاول أن يتفلت لكي يريك الطريق الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه وبصره الله رب العالمين به. فكن من كلامه دائما على ذكر، وليكن كلامه منك دائما على ذكر، واتق الله في نفسك لتستنقذها، ثم لينقذ الله رب العالمين بك بعد أن يستنقذك أقواما، لكي تصير الأمة إلى طريقها اللاحب وصراطها المستقيم. فعجب العجب إذن أن يعد أحد شيئا مما كتبه المستشرقون في لغتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا داخلا في حد الممكن، وأن يراه متضمنا لرأي حقيق بالاحترام والتقدير، فضلا عن أن يكون عملا علميا أو بحثا منهجيا نسترشد به نحن في شؤون لغتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا، كما هو السائد اليوم في حياتنا هذه الأدبية الفاسدة. ليس هذا شيئا لا يطاق سماعه ولا تصوره، ومع ذلك فهو كائن معمول به بلا غضاضة. أليس هذا غريبا؟ أليس غريبا جدا ألا يكون لمثل هذا شبيه البتة في أي لغة وأي ثقافة كانت في الأرض أو هي كائنة اليوم؟ وقلت يوما: أرأيت قط رجلا من غير الإنجليز أو الألمان مثلا، مهما بلغ من العلم والمعرفة، كان مسموع الكلمة في آداب اللغة الإنجليزية وخصائص لغتها وفي تاريخ الأمة الإنجليزية وفي حياة المجتمع الإنجليزي يدين له علماء الإنجليز بالطاعة والتسليم؟ أما عندنا نحن فنحن كلأ مستباح، نحن كلأ مستباح ولحم رخيص، عندنا كل أغتم، كل جاهل، كل مغمور، كل من شذا طرفا من اللغة أو من المعرفة، عندنا نحن يصير، وعندنا نحن فقط يصير إماما نتبعه ويخط لنا الطريق ونستقدمه لكي يدرس في جامعاتنا، لكي يدرس لنا في جامعتنا ماذا؟ اللغة التي ارتضعنا لبانها صغارا والتي لا تنمو ولا تترعرع الثقافة إلا في محتواها. يقول الشيخ رحمه الله: أليس غريبا أن يكون غير الممكن ممكنا في ثقافتنا نحن وحدها دون سائر ثقافات البشر قديمها وحديثها؟ غريب عجيب لا محالة، وأشياء قليلة ولكنها عظيمة الخطر، أحب أن أنبهك إليها ونحن في حديث التقاطع حتى لا تختلط عليك الأمور. يوجب ذلك علي علمي بفساد حياتنا الأدبية الحديثة حاضرها وغابرها، ولأنها تسير بنا اليوم في طريق الغموض لا في طريق الوضوح. وقد استشرى خطر هذه السيرة بما شاع في هذه الحياة من الثرثرة والادعاء والتحكم والعجرفية وقلة المبالاة والزهو الفارغ، فأدى بنا ذلك كله إلى أن ألف استعمال ألفاظ موهمة غامضة الدلالة فضفاضت المعاني بجرأة وبلا أنات وبلا ضبط وبلا تعمق. فالأمر يحتاج مني ومنك إلى وقفة متأنية ومراجعة ضابطة للفظ الثقافة، لأن أمرها أجل وأخطر مما توهمك به النظرة الأولى، بيد أني لا أستطيع هنا الإفاضة في بيانها، وما هو إلا الإشارة الخاطفة والتحديد لا غير. وأيضا لأن لفظ الثقافة لفظ مستحدث في زماننا هذا، تفشى استعماله على الألسنة بلا ضابط وبلا دقة وبلا مبالاة. الثقافة في جوهرها لفظ جامع يقصد به الدلالة على شيئين، أحدهما مبني على الآخر، أي هما طوران متكاملان. الطور الأول أصول ثابتة مكتسبة تنغرس في نفس الإنسان منذ مولده ونشأته الأولى حتى يشارف حد الإدراك البين، جماعها كل ما يتلقاه عن أبويه وأهله وعشيرته ومعلميه ومؤدبيه حتى يصبح قادرا على أن يستقل بنفسه وبعقله، وتفاصيل ما يتلقاه الوليد حتى يترعرع أو يراهق تفوت كل حصر بل تعجزه. وهذه الأصول ضرورة لازمة لكل حي ناشئ في مجتمع ما، لكي تكون له لغة يبين بها عن نفسه ومعرفة تتيح له قسطا من التفكير يعينه على معاشرة من نشأ بينهم من أهله وعشيرته. وهذا على شدة وضوحه عند النظرة الأولى، لأنك ألفته لا لأنك فكرت فيه وعمقت التفكير، هو في حقيقة سر ملثم يحير العقول إدراك دفينه، لأنه مرتبط أشد الارتباط بل متغلغل في أعماق سرين عظيمين غامضين، هما سر النطق وسر العقل اللذان تميز بهما الإنسان عن سائر ما حوله من الخلق كله، وتحيرت عقول البشر في كيف جاء وكيف يعملان، لأن الإنسان لم يشهد خلق نفسه حتى يستطيع أن يستدل بما شهد لكي يصل إلى خبيء هذين السرين الملثمين المستغلقين البعيدين وهما النطق والعقل. وإن توهم أحيانا بالإلف أنهما قريبان واضحان، ولأن الإنسان منذ مولده وقد استودع فطرة باطنة بعيدة الغور في أعماقه توزعه أي تلهمه وتحركه أن يتوجه إلى عبادة رب يدرك إدراكا مبهما أنه خالقه وحافظه ومعينه، فهو لذلك سريع الاستجابة لكل ما يلبي حاجة هذه الفطرة الخفية الكامنة في أغواره. وكل ما يلبي هذه الحاجة هو الذي هدى الله عباده أن يسموه الدين، ولا سبيل البتة إلى أن يكون شيء من ذلك واضحا في عقل الإنسان إلا عن طريق اللغة لا غير، لأن العقل لا يستطيع أن يعمل شيئا فيما نعلم إلا عن طريق اللغة. فالدين واللغة منذ النشأة الأولى متداخلان تداخلا غير قابل للفصل. وفي حياتنا الأدبية الفاسدة تروج دعوة خبيثة جاهلة لفصل اللغة عن الدين، وهذا شيء لا يتيسر إلا بمفارقة دين والدخول في دين آخر يصنعونه لأنفسهم. ولبيان معنى الدين أرجو أن تقرأ أولا ما كتبته في كتاب أباطيل وأسماء، فهو مهم هنا جدا. وأن الدين عندنا يشتمل على الدلالة على الأصول الصحيحة المحكمة التي يسترشد بها العقل في التفكير والنظر والاستدلال. من أغفل هذه الحقيقة ضل الطريق وأوغل في طريق الأوهام. هذا شأن كل البشر على اختلاف مللهم وألوانهم، لا تكاد تجد أمة من خلق الله ليس لها دين بمعناه العام، كتابيا كان أو وثنيا أو بدعا، والبدع الدين ليس له كتاب أو وثن معبود. ولذلك فكل ما يتلقاه الوليد الناشئ في مجتمع ما من طريق أبويه وأهله وعشيرته ومعلميه ومؤدبيه من لغة ومعرفة يمتزج امتزاجا واحدا في إناء واحد ركيزته أو نواته وخميرته دين أبويه ولغتهما، وأبلغهما أثرا هو الدين. فالوليد في نشأته يكون كل ما هو لغة أو معرفة أو دين متقبلا في نفسه تقبل الدين، أي يتلقاه بالطاعة والتسليم والاعتقاد الجازم بصحته وسلامته. وهذا بين جدا إذا أنت دققت النظر في الأسلوب الذي يتلقى به أطفالك عنك ما يسمعونه منك أو من المعلم في المراحل الأولى من التعليم، ويظل حال الناشئ يتدرج على ذلك لا يكاد يتفصى شيء من معارفه من شيء حتى يقارب حد الإدراك والاستبانة، ويتفصى أن يتخلص من هذا المضيق، ولكنه لا يكاد يبلغ هذا الحد حتى تكون لغته ومعارفه جميعا قد غمست في الدين وصبغت به. وعلى قدر شمول الدين لشؤون حياة الإنسان وعلى قدر ما يحصل منه الناشئ يكون أثره بالغ العمق في لغته التي يفكر بها وفي معارفه التي ينبني عليها كل ما يوجبه عمل العقل من التفكير والنظر والاستدلال. فهذه هي الأصول الثابتة المكتسبة في زمن النشأة على وجه الاختصار. هذا هو الطور الأول. الطور الثاني فروع منبثقة عن هذه الأصول المكتسبة بالنشأة، وهي تنبثق حين يخرج الناشئ من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير. وإنما سميت الطور الأول إسار التسخير لأنه طور لا انفكاك لأحد من البشر منه منذ نشأته في مجتمع، فإذا بلغ مبلغ الرجال استوت مداركه وبدأت معارفه يتفصى بعضها من بعض أو يتداخل بعضها في بعض، ويبدأ العقل عمله المستتب في الاستقلال بنفسه، ويستبد بتقليب النظر والمباحثة وممارسة التفكير والتنقيب والفحص ومعالجة التعبير عن الرأي الذي هو نتاج مزاولة العقل لعمله. فعندئذ تتكون النواة الجديدة لما يمكن أن يسمى ثقافة. وبين أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو اللغة والمعارف. والمعارف الأول التي كانت في طورها الأول مصبوغة بصبغة الدين لا محال، حتى لو استعملها في الخروج على الدين الموروث ومناقشته رفضا له أو لبعض تفاصيل. هذه حال النشء الصغار حتى يبلغوا منزلة الإدراك المستقل المفضي إلى حيز الثقافة. وثقافة كل أمة وكل لغة هي حصيلة أبنائها المثقفين بقدر مشترك من أصول وفروع كلها مغموس في الدين المتلقى عند النشأ، فهو لذلك صاحب السلطان المطلق الخفي على اللغة وعلى النفس وعلى العقل جميعا، سلطان لا ينكره إلا من لا يبالي بالتفكر في المنابع الأول التي تجعل الإنسان ناطقا وعاقلا ومبينا عن نفسه ومستبينا عن غيره. فثقافة كل أمة مرآة جامعة في حيزها المحدود، جامعة كلما تشعت وتشتت وتباعد من ثقافة كل فرد من أبنائها على اختلاف مقاديرهم ومشاربهم ومذاهبهم ومداخلهم ومخارجهم في الحياة. فثقافة كل أمة مرآة جامعة في حيزها المحدود كلما تشعث وتشتت وتباعد من ثقافة كل فرد من أبنائها على اختلاف مقاديرهم ومشاربهم ومذاهبهم ومداخلهم ومخارجهم في الحياة. وجوهر هذه المرآة هو اللغة، واللغة والدين كما أسلفت متداخلان تداخلا غير قابل للفصل البتة. فباطل كل البطلان أن يكون في هذه الدنيا على ما هي عليه ثقافة يمكن أن تكون ثقافة عالمية، رحمه الله رحمة واسعة. انظر كيف وضع اليد على خبيئة العولمة وعلى ما يريده النظام العالمي الجديد من غير أن يكون ذلك قد ظهر ظهورا بينا بعد، وإنما بالبصيرة وحدها وبما هداه الله إليه رحمه الله رب العالمين، كان من ذلك كله محذرا قبل أن يكون له في عالم الشهود ظهور فباطل كل البطلان، أن يكون في هذه الدنيا على ما هي عليه ثقافة يمكن أن تكون ثقافة عالمية، أي ثقافة واحدة يشترك فيها البشر جميعا ويمتزجون على اختلاف لغاتهم ومللهم ونحلهم وأجناسهم وأوطانهم، فهذا تدليس كبير. وإنما يراد بشيوع هذه المقولة بين الناس والأمم هدف آخر يتعلق بفرض سيطرة أمة غالبة على أمم مغلوبة لتبقى تبعا لها. فالثقافات متعددة بتعدد الملل ومتميزة بتميز الملل، ولكل ثقافة أسلوب في التفكير والنظر والاستدلال منتزع من الدين الذي تدين به لا محالة. فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش ولكن لا تتداخل تداخلا يفضي إلى الامتزاج البتة، ولا يأخذ بعضها عن بعض شيئا إلا بعد عرضه على أسلوبها في التفكير والنظر والاستدلال، فإن استجاب للأسلوب أخذته وعدلته وخلصته من الشوائب، وإن استعصى نبذته وطرحته. وهذا باب واسع جدا ليس هذا مكان بيانه، ولكني لا أفارقه حتى أنبهك لشيء مهم جدا، هو أن تفصل فصلا حاسما بين ما يسمى ثقافة وبين ما يسمى اليوم علما، أعني العلوم البحتة، لأن لكل منهما طبيعة مباينة للآخر. فالثقافة مقصورة على أمة واحدة تدين بدين واحد، والعلم مشاع بين خلق الله جميعا يشتركون فيه اشتراكا واحدا مهما اختلفت الملل والعقائد. أسأل الله رب العالمين أن يرحم الأستاذ العلامة المصنف رحمة واسعة، وأن ينفع بعلمه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.